السلام عليكم. اسمح السالفة هذه اللي حصلت في عام 2004 في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مكة. كلكم تعرفون سابقا قبل أن تقوم الحكومة بإزالة المناطق العشوائية اللي كانت بالقرب من مكة المشرفة، وهذه المناطق العشوائية يعيشون فيها كثير من الجنسيات المختلفة ومخالفين لقانون الإقامة، مو كلهم طبعا لكن الغالبية، وفي جزء أو فئة منهم يطلق عليهم البرماويين. البرماويين هذول على حسب علمي أنهم هاجروا من بلدانهم اللي هي بورما قبل أكثر من 70 أو 80 سنة واستقروا بالقرب من مكة وعاشوا في هذه المناطق وبنوا بيوت عشوائية بدون رخصة بدون كذا. فمنهم اللي حسن وضعه القانوني وأصبح مقيم بصفة رسمية، ومنهم لا استمر على حاله، ما عنده بطاقات، ما يجدد، ما كذا، وعاشوا وخلفوا وكذا. المهم في 3 شباب، واحد اسمه محمد والثاني اسمه سلطان والثالث عبد الرحمن من هالفئة هذه، وهذا مو دليل أو يعني على أن هذول كلهم سيئين، لا لا، أنا أقصد هالثلاثة من نفس الجنسية مخالفين لقانون الإقامة. وهذا شنو اللي يشكل خطر؟ أنه ما له بيانات، ما لها مكان إقامة، يعني لو يرتكب جريمة من الصعب جدا الوصول له. وهذه المناطق العشوائية موجودة في جميع بلدان العالم. احنا عندنا في الكويت كان عندنا منطقة اللي هي الحساوي ويسكنون فيها كثير من الجاليات، وفي كثير منهم يعني ما عنده بيانات، ما عنده إقامة، وفي منهم انولدوا وعاشوا وماتوا وأساسا ما له بيانات في جهاز الدولة، إلى أن قامت الدولة بعدين بالتشدد في الموضوع هذا والتفتيش والمداهمات وتم ترحيل الكثير وتحسن الوضع. وهذا الشيء يعني متراكم من دولة الأخرى يعني تحصل فيها. المهم مالكم بالطويلة، هذول محمد وسلطان وعبد الرحمن شباب في عمر المراهقة، يعني 18 19 20، لا دراسة لا عمل، ما في يعني شيء ممكن انه يقضي في وقته الا انه يفكر بالحصول على الاموال. وشخص ما يملك اي اوراق رسمية مستحيل انه يقدر يتوظف ويشتغل ويحصل على فرصة وظيفية الا انه يكون الحصول على الاموال بطريقة غير شرعية، يعني سرقة، سلب ونهب، تكسير، اتلاف، يعني بشتى الجرائم اللي ممكن يرتكبها. فهذول اتفقوا ان يسوون لهم عصابة، والمصيبة ان مخططاتهم في ارتكاب الجرائم تكون في المناطق العشوائية. يدرون ان هالمناطق هذه يعني يقل فيها الرقابة الأمنية وكذا. ففعلا صاروا شو يسوون؟ يراقبون البيوت. أول شيء يشوفون البيت ويركزون على المرأة، يعني ما يروحون البيت على طول، لا، يشوفون مثلا وحدة كانت طالعة من البيت ورجعت وكذا، يراقبونها يشوفونها شنو تلبس، وعلى حسب لبسها يبين إذا عندها أموال مجوهرات ولا لا. مرات يشوفون واحدة والله لابسة يعني أساور وخواتم وقلادة ومن هالأمور هذه، خلاص يعرفون إن في شيء ممكن إن نسرق منها. يتبعونها وين بيتها، بيتها المكان الفلاني، يبدون يراقبون البيت يوم يومين 3 4 لين يعرفون البيت منو اللي عايش فيه غير هالمرأة، يعني إيه وزوجها مثلا، ولا إيه وإخوانها، ولا إيه وأبوها يبي يعرفون كم رجل في البيت، وهذول الرجال وقت النهار أو وقت الليل وين يكونوا موجودين؟ هل عندهم عمل، عندهم وظائف، يطلعون يسهرون، البيت يعني يكون فاضي؟ يعني لازم يقعدون يخططون، ومعاهم مثل الدفتر كتاب يكتبون كل التفاصيل، البيت الفلاني في المكان الفلاني، لأنهم أصلا ما كانوا يخططون على بيت واحد، لا عدة بيوت، وكل بيت يكتبون هذه المرأة اللي كذا مثلا دائما تطلع الساعة 9 صباحا وترجع الساعة 12 ظهرا، زوجها يطلع يروح يداوم في المكان الفلاني، عندها ولد، عندها كذا، يراقبون لين تجي لحظة الصفر، تنفيذ الجريمة، الوقت اللي يكون زوجها ما هو موجود ولا أخوانها، يعني الرجال ما هم موجودين، ويقتحمون البيت. الهدف هو اغتصاب المرأة اللي شافوها، ويسرقون ذهبها، وكذلك أي شيء موجود في البيت من أموال أو شيء له قيمة يسرقونه ويسيطرون عليها. يعني مرأة وهم 3 شباب ويدخلون وهم ملثمين، وفعلا نفذوا الجريمة الأولى، فلتوا ما حد درى عنهم، الجريمة الثانية، الثالثة، الرابعة. ليش؟ هم كانوا يركزون على اللي أساسا وضعهم القانوني غير سليم، مثل نفس فئتهم، يعني من نفس الفئة أو من نفس الجالية أو من الجاليات الأخرى اللي عايشين معاهم في المناطق العشوائية. هذول ما يملكون أوراق، يعرفون يعني من خلال المراقبة أن حتى لو أنك تغتصب هالمرأة هذه وتسرق فلوسها وكذا، ما راح يبلغون، يخافون أساسا يروحون إلى مركز الشرطة يلقون القبض عليهم، لأن أساسا هم مخالفين، فهم مستغلين هالنقطة هذه، ما يروحون حق شخص مثلا يعرفون أنه لا يعني مثلا قامته وبياناته سليمة أو موظف في الحكومة أو أنه يكون مثلا من الجنسيات المعروفة، يعني اللي عنده شغل وعندك، لا يدورون وين المساكين اللي عايشين على البركة. وفعلا كان يعني تخطيطهم سليم، فلتوا من عدة جرائم، يغتصبون مرة، يسرقون ذهبها، وإذا شافوا رجل بالغلط ولا كذا يضربونه ويستخدمون الأسلحة البيضاء، يعني مثل السكاكين، الساطور وغيرها. وفلتوا مرة، مرتين، 13، صار لهم فترة ومبسوطين، وصاروا يحصلون على أموال ويشترون هالسيارات ويبذخون ويلعبون بالدنيا لعب. يوم من الأيام عبد الرحمن اللي هو الثالث في العصابة قال لهم أنا صراحة أبي منكم خدمة. قالوا شنو؟ قال في بيت أنا أراقبه من زمان، وبخاطري المرة اللي ساكنة فيه، أبي اغتصبها ونسرق الأموال اللي عندها. قالوا له أنت متأكد؟ يعني عارف وضعهم؟ قال عارف كل شيء، والوقت اللي يكون زوجها ما هو موجود فيه، وأنا متأكد أن عندها فلوس وعندها كذا. قالوا له يلا متى؟ قالوا الساعة 1 بالليل. زين عارف شلون ندخل؟ انا عارف، والسور نازل وكذا ونتسلق فيه ونروح قال علي الله اوكي، يعني انت مرتب كل شيء؟ قال مرتب. او فعلا راحوا ملثمين، تسلقوا الحائط ودخلوا البيت، ولا ما في الا هالمرأة هذه، وعلى طول يهجمون عليها وهي تصرخ، لكن قدروا يسيطرون عليها وسكروا فمها علشان ما تصرخ ولا تستنجد، واعتدوا عليها 3. المرأة هذه حاولت بشتى الطرق والمقاوم، كل ما أوتيت من قوة أن تقاوم لكن ما هي قادرة، لكن قدرت على الأقل كل ما أحد فيهم اقترب منها تحاول أن تشيل منها القناع. وفعلا اول واحد سحبت من القناع طلع نص وجهها يعني قدر انه يبعد ايدها. الثاني الثالث نفس الطريقة. بعد ما خلصوا وسرقوا وربطوها وتركوها في البيت وطلعوا، عبد الرحمن بعد ما اجتمعوا يوزعون حصيلة المسروقات قال لهم معلومة، قال لهم بقول لكم شيء بس لا تزعلون مني. قالوا له شنو؟ الأمور طيبة وبالعكس ونفذنا الجريمة بكل احترافية، ويضحكون مع بعض. قالوا بس أنا خايف لأن في شيء أنا يعني ما بلغتكم فيه. قالوا له شنو؟ شو صاير؟ تكلم. قال تدرون منو هذه المرأة اللي اغتصبناها وسرقناها وكذا؟ قالوا له لا. قال هذه زوجة خالي. اهلا وسهلا. انصدموا منه. زوجة خالك؟ يعني خالتك هذه؟ يخرب بيتك يا عبد الرحمن. قال من زمان صراحة انا يعني هي في خاطري وافكر فيها وكذا. فهني فهموا، قالوا هني الحين استوعبنا انت شلون يعني عندك المعلومات الكثيرة عنهم، ولما دخلنا عرفت وين المكان اللي تكون إيه موجودة فيه وين مخبي الفلوس. يعني صاروا يضحكون يعني بالنسبة لهم عادي يعني، وإحنا ما قالوا شيء يعني حالة حال كثير من الضحايا. قال بس أنت ليش خايف؟ قال أنا خفت لما هي كل شوي تحاول إنه تكشف وجهنا يعني تمسك القناع أثناء مقاومتها. قالوا طيب يعني إيه شافت وجهك؟ قال لا بس إيه يعني كادت إن أشوف وجهي يعني، بس أنا لحقت ومسكت القناع وأبعدت إيدينها عني مثل ما حصل معاكم. قالوا إيه طيب زي ما شافتك. قال بس لأنها تعرفني عدل وخاف يعني ملامحي أو يعني أو شوية من وجهي اللي طلع ممكن أن عرفتني. قالوا لا مستحيل مستحيل. لا بعدين إحنا لما اعتدينا عليها حتى ليش ما ذكرت اسمك ليش كذا لو أنها فعلا عرفتك. قال يلا زين طمنتوني. المرأة طبعا لما جاء زوجها متأخر للبيت وانصدم شافها مربطة وفكها وقالت لا دخلوا علي ثلاثة واعتدوا علي، المسكين صار يبكي. قال أهم شيء أنت الحين سليمة؟ قالت له الحمد لله سليمة. قالها ما عرفتيهم وكذا؟ قالت لا كانوا ملثمين. قال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايش تبينا نسوي؟ اروح ابلغ يسجنوني انا وياك ويبعدونا؟ احنا اصلا مخالفين لقانون الاقامه، احنا وضعنا الامني اصلا غلط، ايش بقول لهم؟ المهم قالها لا تكلمين ولا تفضحينا واستري على السالفة هذه، احنا ما بدنا شيء نسويه الا ان انت حسب عليهم، ودام انك سليمة والفلوس فدوة ما عندنا مشكلة، اهم شيء ان بعد يعني ما نخربها اكثر ويتم ترحيلنا. وهي فعلا يعني شافت ان هم وضعهم سيء فسكتت. شو تسوي؟ بعد فترة طبعا الزوج هذا المسكين كتمها بقلبه، ومن كثر ما كان حزين ومكتئب احترق دمه يعني، صار فيه سكر وضغط ودخل المستشفى فترة طويلة وطلع ولما يعني طلع من المستشفى زوجته قالت له؟ قالت له والله في شيء يعني ودي أقوله لك بس أنا خايفة والله خايفة ما أقدر أنام الليل من كثر ما أفكر فيه. قال له شنو؟ لا تقولي الموضوع ذاك خلاص الله يخليكي خليني أنسى لأموت من القهر. قالت تدري إن أنا شاكة في شخص يكون هو واحد فيهم. قال لها منو؟ قالت عبد الرحمن ولد اختك. وينصدم. قال لها شنو؟ ايش قاعد تقولين انت؟ قالت والله مش متأكدة بس انا ترى حاولت اقاومهم وكذا ومن بينهم كان هذا الشخص اللي شابه عبد الرحمن نفس جسمه نفس كذا حتى لما بينت اطراف يعني ملامحه واذنه ووجهه من الاسفل وكذا كانه عبد الرحمن. قال لها الله يخليك لا تفضحين على الفاضي ولا وفوق هذا تبيني اتهم ولد اختي ولد اختي تعرفين هم وضعه سيء ولو اتهمه يسجنونه ويبعدونه ويبعدوني ويبعدونك ويطلع بالنهاية المسكين الولد بريء. انت شايفته؟ قالت لا ما شفته. قال لها خلاص يعني معقولة ولد اختي يجي يغتصب زوجتي؟ انت غبية ولا شنو؟ لا تفكرين هالتفكير. قالت له والله انا كنت مترددة من الاول اني اقول لك بس يعني كل شوي يجي بالي وقلت لازم اقول لك شنو اللي في بالي. قال لا سكر الموضوع مستحيل انه يكون عبد الرحمن وراء الموضوع هذا. في واحد يغتصب زوجة خالة. قالت انا عارفة بس اقول لك يشابه. قال لا خلاص سكر الموضوع. المهم راحت الايام وجدت الايام وتعرفون الحريم ما تسكت يعني سر كبير في قلب المرأة تنفجر اذا ما قالت حتى لو ان له علاقة في سمعتها وشرفها ما تقدر يعني تسكت الا تفضفض. يوم الايام ارتاحت بالسوالف مع جارتها وكل وحدة قامت تتكلم عن المصيبة اللي تصير في حياتهم من هالكلام قالت لها يا فلانة دام ان احنا يعني صرنا على البساط الاحمدي وانت تقولي لي اسرارك وانا اقول لك اسراري انا بقول لك شيء صاير فيني وهذا اللي معكر علي حياتي. قالت شنو؟ تكلمي انا اختك وجارتك وسر كبير. قالت ها حلو او في لغز يقول لك ما هو الشيء لك اللي اذا كثر حراسه ينسرق او ينفضح اللي هو السر كل ما يكثرون الحراس يتعرض للسرقة اسهل او للفضيحة اكثر. فهذه من قالت السالفة حق جارتها قالت لو صار معاي كذا كذا كذا كذا كذا وصدقيني اني اشتبهت بواحد فيهم هذا يشابه عبد الرحمن ولد اخت زوجي ولد فلانة. الجارة قالت لها معقولة شنو هالكلام هذا ومتى صار وليش ما قلتي لي؟ قالت تعرفين احنا شو نقول شلون نشتكي شلون كذا ونبي الستر لكن انا ماني قادرة انسى اللي صار ماني قادرة اتجاوز هالموضوع. قالت له ولا يهمك انسي وخلاص واللي راح راح وانتهى الموضوع والحمد لله انت بخير وصحة وسلامة. راحت الحين بقى عندنا الجارة ام السر هذه من راحت زوجة الخال لبيتها والجارة صارت تفكر بشنو؟ تفكر تقول ممكن يجي الدور علي إذا هذول العصابة وصلوا إلى بيت جيراننا ممكن يجون إلى بيتي يدخلون علي بالليل ويعتدون علي ويسرقوني وكذا وهذه بعد هم فيها خوف وداق السبيكه ف صارت توسوس وخايفه اذا جلل تصك البيبان والشبابيك وتخاف تسمع من سمعت السالفه من جارتها وهي ما هي قادره تنام وتخاف. امسكت زوجها قالت له شوف حبيبي اذا ظلمت الدنيا والله ما تطلع من البيت. قال لها يا بنت الحلال ليش؟ ايش صاير؟ قالت انا اخاف وكذا واخاف احد يدخل علينا. قال لا لا ما يصير هالكلام، شنو؟ منو اللي يستجرأ وينط على بيت الناس؟ قالت اي نعم وحصلت وانت ما تدري ونايم على نايم على شنو؟ على ودانك. قال لها شلون يعني؟ قالت صارت مع جارتنا بس سر بيني وبينك الله يخليك. قال هي اكيد سر ما راح اقول لحد. قال شوف جارتنا فلانه اللي زوجها فلان. قال هي اعرفهم اكيد، ترى قبل فتره دخلوا ثلاثه واعتدوا عليها وسرقوا الذهب وسووا وسووا وسووا ولا وتبي الصدمه. قال شنو؟ قالت الصدمه ان واحد فيهم هو ولد اخت زوجها، لكن طمطموا على السالفه علشان لا يضيع الولد ولا يضيع الزوج وزوجته، لانهم تعرف وضعهم القانوني غير سليم وما قدروا يشتكون. الزوج انصدم قال انت متاكده من هالكلام ولا سوالف يعني نسوان يفضفضوا مع بعض؟ قالت أقول لك والله هذا اللي صار، وأنا من قالت لي وأنا خايفة بصراحة، أخاف أني أكون بالبيت بروحي. الله يخليك إذا بتبي تطلع ولا شيء خذني معاك ولا أجلس عندي في البيت بالليل ما تطلع. الزوج قال هالموضوع الحين ما هو موضوع الحين أنت خايفة ولا مو خايفة، أهم ليش ما يبلغون الشرطة؟ معقولة جريمة عصابة ويدخلون؟ إذا مغتصبينها وسارقينها وهذه بعد زوجة خالة، عجل هذا مو مخلي أحد، لكن يعني الضحايا يخافون يتكلمون، شلون يسرح ويمرح وما حد يبلغ عنه؟ ليش الكل خايف؟ قالت يا ابن الحلال الناس تبي الستر وكذا وانت تدور السوالف. قال لي والله بعد هم أنا. المهم هذا الشخص زوج الجارة نسيبه سعودي، سعودي هذا ماخذ امرأة برماوية اللي هي تصير أخت هذا زوج الجارة، ونسيبه هذا علاقات وكذا وراح له. قال تعالي النسيب بقول لك موضوع. قال شنو؟ قال جارتنا هذول دخلوا عليها ثلاثة وصار كذا كذا كذا كذا كذا، وهذول المساكين ما يقدروا يشتكون، وحتى أنا يعني يوم سمعت السالفة ما أقدر أبلغ. أنت رجل وضعك القانوني وأنت سعودي يعني ولد البلد، يا أخي وصل هالمعلومة حق السلطات، خلي يتأكدون من صحة القصة، أنا إلى الآن ماني متأكد. قال ماشي، هذا عنده علاقات وراح بلغ الضابط اللي عارفه اللي في المركز التابع للمنطقة، وقال في كذا كذا كذا السالفة. قال ماشي، يعني مثل هالبلاغ هذا حتى لو مو متأكد لازم نشيك، عطني اسم جارك. قال اسمه فلان لفلاني، وقال أبد سكر الموضوع ولا كأنك تدري عن شيء. قاموا الشرطة واستدعوا الجار، راحوا له للبيت طقوا الباب طلع، ولا الشرطة عند الباب ولا تعال انت فلان فلاني. قال اي نعم، جيب زوجتك فلانة. ها ليش شنو صاير؟ خايف وضعها ما في اوراق ما في، ويسحبونه غصب هو وزوجته، تعال ودوهم مركز. قال اطمئن وهدى وانت ما عليك شيء ولا انت متهم ولا نبي منك اي شيء الا اننا راح نقدم لك المساعده، انت انسان ضحيه وخايف يعني حتى لو وضعك القانوني غير صحيح وغير سليم، لكن كذلك لك حق قانوني أنت، وإحنا من واجبنا أن نساعدك ونقضي على العصابة اللي شغالة. وصدم يوم قالوا العصابة، قال لهم أي عصابة؟ قالوا العصابة اللي اعتدت على زوجتك. هني الرجال انهار، صار يبكي، قال والله العظيم أنا ودي أنتحر، من ما أنا عارف شلون أخذ حقي وكذا. حققوا مع الزوجة، قالت اللي صار معي فعلا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، والزوج قال هي اللي بلغتني وجيت ولقيتها مربوطة. قالوا طيب وبعد شنو في معلومات عندكم؟ قال بس هذا اللي بلغناكم فيه. قال لا لا لا، الزوجة لما كانت تقاوم وتحاول أن تكشف القناع، ما شافت واحد ممكن تعرفونه؟ قال لا لا لا لا، خاف مسكين على ولد اخته، وقال يمكن ولد اخته أصلا هو مستبعد أن ولد اخته بالموضوع. الزوجة يوم سألوها قالت نعم فعلا، لكن ترى أنا والله ماني متأكدة وما أبي أظلم الولد ولا. قالوا ما يخالف، إحنا راح نتحقق فقط، يعني ما راح نظلمه. عطونا بياناته، ألقوا القبض على عبد الرحمن في بيته. عبد الرحمن أول ما واجهوه بقيامه باغتصاب مرأة وسرقة بدون حتى ما يقولوا له أي بيت، اعترف، واعترف على أصدقاء الثلاثة محمد والسلطان، ويلقون القبض عليهم، وقال لهم عندنا دفتر، والدفتر هذا مكتوب فيه كل التفاصيل، القضايا أو العمليات اللي تم تنفيذها والعمليات القادمة، ويحصلون على الدفتر هذا. اسألوا عن زوجة خالة، الولد اعترف، قال إيه نعم والشيطان، قال له حلو، يعني صحيح الصافي، قال إيه نعم. وحتى محمد وسلطان قالوا إيه نعم، لكن ما كنا نعرف إن هذه زوجة خالة. قال مو فارقة، هي إنسانة سواء زوجة خالة ولا هي وحية. وبعد قالوا البيت الفلاني والبيت الفلاني، صاروا يشوفون الدفتر وفعلا كانوا كاتبين كل شيء الأغبياء. لكن أخذوا عندكم هالصدمة هذه اللي بختم فيها القصة. قروا في الدفتر نفسه العمليات القادمة، ولا حاطين انهم قاعدين يراقبون منو؟ الجارة اللي كانت خايفة، اللي سمعت السالفة وبلغت زوجها، هذه كانوا يراقبونها وكانوا يعرفون تحركاتها، وكانت النية ان يقتحمون عليها البيت ويغتصبونها ويسرقون كل اللي عندها. وهذا سبحان الله يمكن الاحساس القوي اللي كان عند الجارة اللي خلاها تبلغ زوجها، وزوجها يروح هو اللي كان الظهر حرك فيها هالمشاعر. رب العالمين يبي ينقذها وينقذ الضحايا الآخرين وياخذ حق المساكين اللي كانوا خايفين حتى انهم يتقدمون في بلاغ. مالكم بالطويلة، تم محاكمة الثلاثة محمد وسلطان وعبد الرحمن، وتم الحكم عليهم بالقصاص، وعام 2008 تم تنفيذ القصاص في الجنات الثلاثة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.